أحيانا يقوم الإنسان في صلاة العصر يصلي ويتذكر في الصلاة أنه ما صلى الظهر، يحدث أحيانا، ماذا يفعل؟ على الراجح يكمل صلاة العصر ثم يصلي الظهر ويسقط عنه الترتيب للنسيان، يكون معذورا. فإن قال قائل لماذا لا يقلب العصر إلى ظهر، فنقول لا يصح، لو شرع في العصر ثم قلبها إلى ظهر لا تصح ظهرا ولا عصرا. والسبب أن الصلاة الفريضة مثلا يجب أن تبدأ وتنتهي بنية واحدة، يعني مثلا لا تصح ظهرا حتى تبدأ ظهرا إلى أن تنتهي ظهرا، ولا تصح عصرا حتى تبدأ عصرا مع تكبيرة الإحرام بنية العصر وتنتهي عصرا. فإذا حول النية في الصلاة لا تصح لا ظهرا ولا عصرا.